بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إذا أحس الإنسان بشيء من التثاقل عن أداء الصلاة، هل يكون بذلك منافقا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد جاء في وصف المنافقين في كتاب الله جل وعلا من قوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، في البخاري وغيره. ولا شك أن من هذه صفته من المسلمين ففيه شبه منهم، لكن يفارقهم بذكره لله جل وعلا وبعزمه على الصلاة ولو ثقلت عليه. لأن الفرق بين المسلم والمنافق، المسلم وإن تثاقل أو ثقلت عليه لمعارض يراه، فإنه في قرارة نفسه أنه سيصلي بحضرة أحد أو بخلوة. أما إذا كان لا يصلي إلا إذا رآه الناس، فإنه لو ادعى الإسلام فإنه من المنافقين، يراؤون الناس. فالفرق بين المسلم الذي يحصل له شيء من هذا الثقل وبين المنافقين، أن المنافق لا يصلي إلا إذا رآه الناس، إذا كان بحضرة الناس يراؤون الناس. أما المسلم فهو عازم على الصلاة، وإن كان عنده شيء من التكاسل أو التثاقل لوجود معارض أو ما أشبه ذلك، لكنه في قرارة نفسه أنه سوف يصلي سواء حضره أحد أو رآه أحد أو لم يره. ففي هذا يخالف المنافقين ولا يكون منافقا بذلك. لكن مع الأسف أن حال كثير من المسلمين وجود شيء من التثاقل لوجود التشبث بهذه الدنيا والملهيات والمشغلات، فحال كثير منهم إذا قام إلى الصلاة كأنه يطلب الراحة منها، خلافا لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهي راحته وأنسه. وكثير من المسلمين مع الأسف أنه يريد أن يتخلص منها، وقد يصرح بعضهم بذلك أنه يقول: دعونا نصلي لنرتاح ونتفرغ إلى كذا. لا شك أن مثل هذه الألفاظ شنيعة وقبيحة، على خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المسلم بقرارة نفسه أنه يصلي وعازم على الصلاة، رآه الناس أو لم يروه، بهذا يختلف عن المنافقين. ولكن ليحرص أن تكون الصلاة قرة عينه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمرن نفسه ويدرب نفسه على ذلك، ويكون قلبه معلق بها، سواء كانت فريضة في المساجد، قلبه معلق في المساجد فيكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، أو يكون في بيته وفي خلوته وعند فراغه في جوف الليل الآخر. فهذا لا شك أن هذا خير عظيم للمسلم إذا رزق التلذذ بهذه العبادة، ورزق الأنس بالله جل وعلا والانكسار بين يديه ولذة المناجات. هذا أنس ولا شك أنه وصف عباد الله الصالحين وخيار عباد الله، والله المستعان. نعم. لكن كيف يصل الإنسان لمثل هذه المرحلة يا شيخ، تلذذ بالصلاة، تلذذ بالعبادة عموما؟ هذه مسألة أو مرحلة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. لا شك أن الجنة حفت بالمكاره. كل العبادات في مبدأ في بداية الأمر فيها شيء ما تكرهه النفس. نعم. لحبها للدعاء والسكون. ما في شك. إنها خلاف ما ترتاح إليه النفوس، لكن مع ذلك مع الوقت ومع المران الله جل وعلا يوجد هذه الرغبة وهذا الأنس. وجاء عن بعضهم أنهم كابدوا قيام الليل 20 سنة، عن بعضهم، وثم تلذذوا به 20 سنة. لأن الله جل وعلا إذا علم من المسلم صدق النية أعانه، وإذا تجاوز مرحلة المجاهدة تلذذ. نرى من أهل العلم من يبذل كل وقته لله جل وعلا من عبادة إلى عبادة، ومع ذلك لا يشعر بأي ملل ولا تعب ولا قلق، لأنه تجاوز مرحلة المجاهدة إلى مرحلة التلذذ. وهذا يأتي بهذه المجاهدة مع طول الوقت والممارسة وصدق النية والإخلاص لله جل وعلا. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية أعان العبد على ذلك. نعم. هل للذنوب أثر في التثاقل؟ لا شك أن الذنوب تقيد عن العبادة، تقيد عن العبادة. وابن القيم رحمه الله له كلام كثير في هذا في مؤلفاته في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي وفي طريق الهجرتين وغيرها من كتبه رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل الحديث المقطوع هو الحديث المنقطع؟ في الاصطلاح عند أهل العلم أن المقطوع قسيم للمرفوع والموقوف. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما يضاف إلى الصحابي، والمقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، والمنقطع ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده. ويشمل أنواع الانقطاع: الإرسال والإعضال والانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي إلى غير ذلك. فالمقطوع في الاصطلاح غير المنقطع، مقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، والمنقطع ما في إسناده سقط، سواء كان من أوله أو من آخره أو من أثنائه بواحد أو بأكثر، هذا في الجملة يسمى منقطع لأنه لم يتصل إسناده. وبعضهم يطلق المقطوع ويريد المنقطع، وبعضهم يعكس يطلق المنقطع ويريد به المقطوع، لكن هذا اصطلاح الأكثر وهو الذي استقر عليه الأمر. ولذلك لا يرون الجمع بين المقطوع مع الاتصال، يقولون هذا مرفوع متصل، ويقولون هذا موقوف متصل. ولا شك أن النظر مختلف بين الرفع والاتصال وبين الوقف والاتصال. يبقى المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي، لم يروا أن يطلق عليه الموصول والمتصل للتنافر اللفظي بين القطع والاتصال، المقطوع من القطع والموصول من الاتصال، وبينهما تنافر لفظي. وإلا في الحقيقة أن الجهة منفكة. النظر في الاصطلاح لفظ المقطوع إلى النسبة، والنظر من حيث الاصطلاح في الموصول إلى اتصال الإسناد. وحينئذ فلا يمنع منه إلا من حيث من جهة التنافر اللفظي فقط. وإلا إذا بين وقيل إن هذا مقطوع يعني مضاف إلى التابعي إلى الحسن إلى سعيد بن المسيب إلى من دونهم من دونهما، وهو متصل إلى سعيد متصل إلى الحسن، ما لا إشكال في ذلك لأنه واضح. فأنه يضله ويهديه، هذا إذا نظرنا إليها إلى الكلمتين فقط مجردتين قلنا في تنافر، لكن يضله عن سبيل الله وصراطه المستقيم ويهديه إلى نعم إلى عذاب السعير، نسأل الله العافية، يهديه إلى النار. فإذا انفكت الجهة لا مانع، لكن ينبغي أن يبين متعلق اللفظ ومتعلق ما يناقضه في اللفظ. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما المراد بالدهريين في كتب العقيدة؟ الدهريون هم الذين ينسبون الوقائع والحوادث إلى الدهر ولا ينسبونها إلى الله جل وعلا، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يعرفون الله جل وعلا وإنما ينسبون إلى الدهر الموت والحياة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، كما في البخاري وغيره. المقصود أنهم منسبون إلى الدهر فينسبون الحوادث إليه، هؤلاء هم الدهريون الذين لا يعترفون بالخالق ولا بتصريفه الأمور وينسبون ذلك إلى الدهر. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم نسيان ما حفظت من القرآن إذا كان ذلك ليس إعراضا وإنما لانشغالي؟ جاء وعيد شديد على من نسي ما حفظ من القرآن، لكن فيه كلام لأهل العلم فيه ضعف، ويبقى أن النسيان إما أن يكون عزوفا عن القرآن ورغبة عنه، لا شك أن مثل هذا يستحق اللوم والذم، وإذا كان لضعف الحافظة ليس له يد بذلك أو لآفة اعترته فهذا لا إشكال فيه ولا شيء فيه. ويبقى أنه أن قوله نسيت ما حفظت جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها، يعني أشد تفلت من الإبل في عقلها، على حافظ القرآن أن لا يفرط بهذه النعمة التي منحها الله إياه. فمن أعظم نعم الله على المسلم أن يكون في جوفه كلام الله جل وعلا، والقلب الذي فيه شيء من القرآن قلب عامر، والذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحفظ على أن يحرص على الحفظ وأن يحافظ على هذا الحفظ، لا يعرضه للنسيان، ونسيان القرآن لا شك أنه خسارة عظيمة. بعضهم ينشغل عنه بجمع الحطام من الدنيا خاب وخسر، إن نسي كلام الله بسبب اللهث وراء الدنيا. على كل حال لا يجوز أن يقول نسيت آية كيت وكيت وإنما يقول نسيت، ولعل مرد ذلك أن لا يكون ممن قال الله فيهم وكذلك تتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، إذن إذا نسيها إما بالنسبة يقول نسيت أو تسبب في النسيان. الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها، فالله جل وعلا هو الذي ينسيه، أما إذا نسي فجزاؤه أن ينسى، والله المستعان.

وليس بين يديك ما يعينك على الوصول إليه. أنت تضطر أن تبحث في الكتاب وتقرأ منه أكبر قدر ممكن وتقلب صفحات الكتاب حتى تجد ما تريد. وفي أثناء هذا التقليب يمر عليك من الأحاديث ومن المسائل العلمية ومن كلام أهل العلم في بطون هذه الكتب ما تستفيد منه مما يكون بعضه أهم وأولى بأن يبحث عنه من المسألة التي تبحث عنها. لا شك أن هذا عند المتقدمين مقصد. أما المتأخرون وقد أخلدوا إلى الراحة وأرادوا الفائدة على عجل لا شك أن تحصيلهم أقل وإن خدموا من هذه الناحية. حتى جاءت الآلات الحواسب بحيث يضغط زرا ويقف على كل ما يريد، والعلم إذا لم يتعب عليه لم يثبت ولم يستقر في الصدر، فالذي يؤخذ بسرعة يفقد بسرعة. ولذلك قل الحفظ لما تيسرت هذه الأمور. وعلى كل حال سواء كان من حاسب أو من المعجم المفهرس أو من فهرس على الأطراف وغير ذلك، هي كلها وسائل وبعضها يغني عن بعض، إلا أنه كلما كثر التعب في استخراج النص سواء كان حديث أو غير حديث كان ثباته في القلب أشد. والله المستعان. وصيتكم في هذا يا شيخ لطلاب العلم؟ وصيتنا لطالب العلم أن يعتمد على مطالعة الكتب وقراءة الكتب والعناية بالعلم، فيقرأ ويبحث ويراجع ويسأل عما يشكل عليه، فإذا قرأ المتن راجع عليه الشرح وطبقه بنفسه وراجعه في أكثر من مصدر لينظر ألفاظه وينظر أسانيده ويسأل عما يشكل عليه، وإذا أراد أن يختبر عمله بعد هذا الجهد ورجع إلى آلة من هذه الحواسب وضغط الزر لينظر فيما فاته ولم يستطع الوقوف عليه، هذا لا مانع منه، لأن هذا القدر الزائد سوف يثبت في ذهنه، يكون متعوب عليه. والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بهذا التوجيه. يقول السائل هنا: صليت بالناس الفجر وفي الركوع من الركعة الأولى تذكرت بأنني على غير طهارة، فطلبت منهم أن يقدموا واحدا منهم وأن يعيدوا الصلاة، وذهبت لأتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح؟ وما الذي يلزمني في مثل هذه الحال؟ في مثل هذه الحالة ما يسمى بالاستخلاف، بالاستخلاف، وهو أن يقدم، يأخذ بيد واحد من المصلين أقربهم إليه إذا كان من أهل الإمام ويكمل بهم الصلاة، كما حصل من عمر رضي الله عنه حينما قتل طعن، تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. ومن أهل العلم من يقول أنه إذا سبقه الحدث يستخلف قبل أن يحدث، فإذا سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن قصة عمر تدل على أنه سبقه الحدث، على هذا فيستخلف إذا وجد الحدث لا مانع. خروج الدم يعني. ها؟ مقصود بالحدث خروج الدم. نعم، الحاجة إلى هذا الاستخلاف. سواء كان على الخلاف في خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، المقصود أنه من اضطر من احتاج إلى هذا الاستخلاف فليفعله. والله المستعان. أحسن الله. لأن هذا طلب بالكلام، قال لهم قدموا واحدا يا أمكم، واستأنفوا الصلاة من جديد، بل أنه طلب منهم أن يعيدوا الصلاة. نعم، أن يستأنفوا الصلاة من جديد. صلاتهم صحيحة لأنها بدأت من أولها إلى آخرها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، لكنه لو استخلف لكان هو الأصل، هو المشروع. نعم. سائل يقول: هل يجوز جمع النية في الصيام بين القضاء وصيام الست من شوال على سبيل المثال؟